أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمده ونبجله ونعظمه سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم ويسر بكم هذه اللقاءات المباركة في هذه الغرف المباركة، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مع المجلس الثامن من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. سابع يعني سابع سابع إن شاء الله عفوا سابع يعني مع الدرس السابع. لا عليكم. ولقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله مستدلا بقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هل فهذا حرف استفهام، حرف استفهام. ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر بمعنى واحد، نظر وانتظر بمعنى واحد. إلا إذا عدي بإلى، يعني صار فعل متعدي بإلى. أو عد إلا إذا عدي بإلى، أو عدي بفي فمعناه إذا عدي بإلى، أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. هذا إخواني. إلا أن يأتيهم الله، أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزى كل عامل بعمله، أو فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في ظلل، جمع ظل، والظل ما أضلك وسترك. من الغمام، أي السحاب الأبيض، سمي غمام لأنه يغم أي يستر. والملائكة، أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم. قوله: وقضي الأمر، أي تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل في صوت الآن، في صوت الآن، غرفة المعهد في صوت، الحمد لله. يا الله شيخ محمد كرمك الله. إذا قلنا، قال محمد بن جرير: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، الله يكرمك، ويحتمل أن يكون نزوله من عذاب الكفار وإهلاكهم. وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. قال ابن القيم رحمه الله: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى قوله. وقوله: إلا أن تأتيهم الملائكة، أي قبض أرواحهم. في الآية الأخرى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قوله: إلا أن تأتيهم الملائكة، أي قبض أرواحهم. أو يأتي ربك، أي يوم الفصل، فصل القضاء بين العباد. أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض العلامات والآيات، ومنها طلوع الشمس من مغيبها، وطلوعها من مغيبها هو أحد أشراط الساعة الكبار. وإذا طلعت من مغيبها أغلق باب التوبة. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. أغلق باب التوبة. وإذا رآها الناس طلعت من مغيبها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل. ذلك كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغيبها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حين ذاك يصدقون ويعلمون حقيقة الأمر ويؤمنون، لكن فات الأوان لأنهم ما آمنوا من قبل وما اتبعوا الرسول من قبل. اللهم سلم سلم. وقول الشيخ رحمه الله مستدلا بهذه الآية وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هي حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر. قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها، كل بناء عليها، وينعدم لا يبقى له أثر. دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منثورا وهباء منبثا. وجاء ربك أي لفصل القضاء بين العباد. وجاء ربك والملك أي جنس الملائكة صفا صفا، أي يصطفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفا حول الأرض. ثم قال الشيخ رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء يعني انفطارها تنفطر. بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض كما سبق. وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر، ثم يجيء الرب جل في علاه لفصل القضاء بين عباده. يعني كل الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تفيد ماذا؟ إثبات المجيء أو صفة المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى. كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه من صفاته سبحانه الفعلية، يجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. لا نحرف الصفة ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع. ودلت على أن نزول وإتيان ومجيء أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره. وجاء ربك يقولون جاء أمره، هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. ونزوله يؤولونه بنزول رحمته وملائكته، يقولون هذا مجاز، هذا مجاز حذف، والتقدير وجاء ربك أي أمره، هكذا يؤولونها. وهذه تأويلات فاسدة وتأويلات باطلة، ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المعتلى: ومما ادعوا فيه المجاز قوله جاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا هذا مجاز، الحذف تقديره وجاء من ربك، وهذا باطل من وجوه. يقول القيم رحمه الله: هذا باطل من وجوه. وهذا كتاب قيم ينبغي لطالب العلم أن يكون في خزانته. أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم ادعاء، حذف بلا دليل برفع الوثوق من الخطاب. الإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد، فإن كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيء سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله جاء ربك والملك صفا صفا. انتهى من الصواعق ملخصا. أفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان: لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصى على إثبات النوعين، وأنها حقيقة وليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدع فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين: محذور التشبيه أي أنهم شبهوا، ومحذور التعطيل أي أنهم عطلوا. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم استدل الشيخ رحمه الله بعد ذلك بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض سيموت ويفنى ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت، فلا تسكت، يعني ليس هنا سكت. إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن، لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت أدخلت كل شيء حتى الله جل وعلا، فكل شيء يفنى ويبيد إلا رب العبيد سبحانه وتعالى. فهذا فقه من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه. فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه. فهي نظير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. تهم كلام القيم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هنا إثبات ماذا؟ صفة ماذا؟ إثبات صفة ماذا؟ ويبقى وجه ربك، الوجه. أحسنت، صفة الوجه. وصفة الوجه من الصفات الفعلية أو الذاتية. نعم، من الصفات الذاتية كالسمع، أكرمك الله، كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أن حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعين والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء، ذو العظمة والكبرياء. الإكرام المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف: ليهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام. إذا كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأنه يؤله أن يعبد كما هو في نفسه مستحق لما يجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، هذا كقوله تعالى: له الملك وله الحمد. فله الإجلال وله الإكرام والحمد. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. المستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظم السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء بعمها، حكم البقاء عفوا، حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. إذن هذه الأشياء تبقى. أما قول كل شيء هالك وقول كل من عليه فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخره. فإن عموم كل أو كل في مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومساكن شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير، وحياكم الله، بالريح عادة. وكقوله: وأوتيت من كل شيء عن بلقيس. فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ المراد إنها ملكة تامة الملوك. هذه الآيات وغيرها تثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس لما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده. الحديث هذا الحديث في إثبات ماذا؟ في إثبات صفة اليدين، إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وأنهما يدان حقيقة، يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صدم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة، وزعم أن المقصود باليد القدرة أو النعمة كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم. هذا التأويل الذي زعمه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاتلة الصحيحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى. قال ابن القيم رحمه الله، الله المستعان، يعني أنا وضعت في منهجية هذا الشرح هذا المتن من هذا الكتاب أن أختصر، لكنني في الحقيقة لا أستطيع مقاومة هذا الكتاب ومقاومة هذه الفوائد التي في هذا الكتاب. لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه ومقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله، واستدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخل، يعني مغلولة هنا يعني البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير، بل يداه مبسوطتان بالفضل والعطاء سبحانه وتعالى. فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث أن الله لم يبشي بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. ثم قال الشيخ رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. انتقل بن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صفة أخرى. واصبر، ما هو الصبر؟ من الناحية اللغوية هو الحبس والمنع، حبس النفس عن التجزع والتسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أفادت الآية وجوب الصبر، أفادت الآية وجوب الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: هو واجب بالإجماع. ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يضيف صبرا رابعا، قال: وصبر على الأهواء المضلة. نعم، وهذا من فقهه وعلمه رحمة الله عليه. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. ما شاء الله، أفضل أنواع الصبر هو الصيام، لأنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. أن تصبر ابتغاء وجه ربك وابتغاء رضاه، هذا هو الصبر المطلوب. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه، لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. وتقاطعت الأدلة على الصبر وعلى الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء عليه. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا في كتابه. في 90 موضعا في كتابي. وفي الآية صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي ديني، وحكم قضائي كوني. الحكم الشرعي الديني يتعلق بأمره سبحانه وتعالى، والكوني يتعلق بخلقه. هو سبحانه له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلب نوعان: بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوفا على الصبر. فهذا حكمه الدين الشرعي. أما حكمه الكوني وما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فغرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان العلماء، أصحهما أنه مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. كلام النفيس لابن القيم رحمة الله عليه. يعني رجع الدين كله إلى هذه القواعد: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قوله سبحانه وتعالى: فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، والله يعصمك من الناس. قال المقيم: هذا يتضمن الحراسة والكلاء والحفظ الصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه للصابر، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى. وحملناه، استدل الشيخ رحمه الله بآية أخرى بقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. نعم، حملناه، ما المقصود هنا؟ نوح عليه السلام، نوح والمقصود. على ذات ألواح، أي على سفينة ذات ألواح، المواد خشب السفينة العريض، ودسر أي المصامع التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمصامير. تجري بأعيننا أي بأمننا، بمأمننا، تحت حفظنا وكلاءتنا. والنون هنا للتعظيم، بأعيننا. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت أي وضعت، كما في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل: أحب فلان، فإن أحببته. ويقول الله تعالى ويقول جبريل لأهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه. ويوضع له القبول في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض، أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. ألقيت أي وضعت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه، أحبه وأحببه إلى خلقه. ولتصنع على عيني، أي بما أمني ومنضى مني، والمعنى أن الله أحب موسى عليه السلام وحببه إلى خلقه ورباه بما أمنه سبحانه. ثم استدل الشيخ رحمه الله بآية أخرى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها. هذه الآية نزلت في من؟ من هي الصحابة الصحابية التي نزلت في شأنها؟ خولة، أحسنت، خولة بنت ثعلبة. وزوجها من؟ أوس، أحسنت، أوس بن الصامت، جزاك الله خير. وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، الله المستعان. أنا من أحد تلامذته. قال لها أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت علي، لا عليكم. فقالت إن للصبي صغار إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه الفصاحة، هذه البلاغة في الصحابيات رضي الله عنهن. قال قد حرمت علي، فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي. وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو، قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من مكروه. قول والله يسمع تحاوركما، أي مراجعتكم بالكلام من حار إذا رجع. إن الله سميع بصير، أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه خافية، فلا يخفى عليه خافية. وكثير ما يقن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفل من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى، سواء السر والعلانية. قالت عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لا إله إلا الله. وقال ابن القيم في النونية وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان،